إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ يعني يطلع شبه أبيه ولا شبه أمه؟ ينزع لمن فيهم؟ يكون واخد من مين فيهم أكثر؟ فقال أخبرني بهن جبريل آنفا. انت بتسأل عن ثلاثة لسه جبريل قايل لي عليهم دلوقتي. فقال جبريل مين اللي بيقول جبريل؟ استفسر مستعجل جبريل. فقال نعم. قال عبد الله بن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة. ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت أو فزيادة كبد حوت، وأما ما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والحديث في صحيح البخاري. وورد في أثر آخر أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خلال لا يعلمهن إلا نبي، فقال: سألوني عما شئت. فسألوه فأجابهم، ثم قالوا: فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك. هسألك حاجات لو قلتها تبقى انت فعلا النبي. فسألوه وحدثهم، فقالوا: طب أخبرنا من وليك من الملائكة عشان نعرف إذا كنا نجتمع معاك ولا هنفترق. فقال: ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو أي جبريل وليه. فقالوا: فعندها نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة لاتبعناك وصدقناك. فقال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: هذا عدونا. فعند ذلك نزل قول الله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين. شفتوا يعني سبوا ربنا وقتلوا الأنبياء ومش عاجبهم جبريل. طبعا لأنه هو الذي نزل بالوحي والرسالة، والموضوع ده مش لادد عليهم. هم عايزين حاجة توافق الأهواء، مش عايزين حاجة نازلة من السماء، مش عايزين حاجة طاهرة مقدسة، عايزين حاجة نجسة أرضية من عند البشر توافق الأهواء وتوافق سفك الدماء الذي عندهم وتوافق ما عندهم من الإجرام والظلم. طبعا لازم يكون جبريل عدوا لهم. قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل. أجمع المفسرون أن الآية نزلت في اليهود. أخواني السياق هنا كله عن اليهود، كل احنا ماشيين فيه دوت عن اليهود عن اليهود. وهتلاحظوا أن أي قول بعد كده العلماء يقول إن دي الآية نزلت دي في كذا، نقول له لا، السياق في اليهود وده يرجح أن الآية دي في اليهود. لكن هنا في إجماع من العلماء أن الآية دي قل من كان عدوا لجبريل نزلت في اليهود. زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. أيا كان لماذا قالوا هذا، المهم هو هذا قولهم بنص القرآن. طيب، من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. فإنه الهاء دي تعود على مين؟ إنه هو مين؟ جبريل. نزله الهاء التانية تعود على مين؟ على القرآن. فإن جبريل نزل القرآن على قلبه، مش كده؟ وده مش بعيد على كده. لحد عنده رأي تاني؟ الضمير ممكن يعود على حد تاني؟ ها؟ على الله، على الله. فإن الله نزله، نزل مين؟ نزل جبريل على قلبك بإذن الله. طب مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يبقى لازم القرآن، مش كده؟ فالقول التالي اللي انتم بتقولوا ده قال به قله من العلماء وهو قول ضعيف، لكن الباقي الايه كله يقول ان الكلام عن القران. فان جبريل نزل القران على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فالصحيح من قولين انه الهاء في فانه جبريل تعود على جبريل، ونزله تعود على الهاء تعود على القران. فان جبريل نزل القران على قلبك، وخص القلب بالذكر لانه موضع العقل والعلم. فانه نزله على قلبك باذن الله، باذن الله يعني بعلمه وارادته وتيسيره وتسهيله، اذن الله له ان ينزل فنزل. يبقى انما نزل بامر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني انتوا بتعادوا جبريل ولا بتعادوا ربنا؟ ده اللي ارسل جبريل وانزل جبريل هو الله، واللي نزل به جبريل هو الكتاب، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتشريع للأمة وتيسير للأمور وبيان للحق الذي ينبغي أن تكون عليه وأن يكون عليه الناس. فكان هذا كله سبب لمحبة جبريل، لمحبة جبريل. اللهم إنا نشهدك أننا نحب جبريل، اللهم إنا نشهدك أننا نحب جبريل. ما جاءت الرسالة إلا ولا الرسالات كلها إلا عن طريق جبريل، واللي نزل عن طريق ملائكة أخرى غير جبريل شيء نادر جدا يسير، لكن الأصل اللي بينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام. يقول الله عز وجل فإنه أي الله عز وجل نزله أي القرآن على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. ما بين يديه اللي هو إيه؟ التوراة والكتب السابقة، كل الكتب السابقة، مصدق للكتب السابقة. فهذا دليل على شرف جبريل وعلى ارتفاع منزلته، أنه لا وجه لمعاداة اليهود له. كان منه ما ذكر من تنزيل الكتاب على قلبك، أو من تنزيل الله له على قلبك، تفسير الثاني. ووجه الربط بين الشرط والجواب، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، أي من كان معاديا لجبريل منهم فلا وجه لمعاداته له، فإنه لم يصدر منه إلا ما يوجب المحبة دون العداوة. أو من كان معاديا له فإن سبب معاداته أنه وقع منه ما يكرهونه، اللي هو إيه؟ تنزيل الكتاب. وليس ذلك بذنب لجبريل، فإنه نزل بإيه؟ بإذن الله. وإن نزهوه فإن هذه الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم وعدوان. ظلم وعدوان على مين؟ على جبريل، على جبريل عليه السلام، على جبريل عليه السلام. لأن هذا الكتاب الذي نزل به هو مصدق لكتابهم وهدى وبشرى للمؤمنين. ده بالعكس، ده المفروض لو كان في حد بيحب جبريل حبا شديدا لا مثيل له المفروض يكونوا اليهود. مفروض ليه؟ لأنه نزل بالكتاب الذي صدق ما عندهم، نزل بالكتاب الذي صدق ما عندهم، نزل بكتاب هدى وبشرى للمؤمنين. فكان ينبغي أن يكونوا أول من آمن به، ولكنهم كانوا أول من كفر به. ثم أتبع الله سبحانه وتعالى هذا الكلام بجملة تشتمل على شرط وجزاء، يتضمن الذم لكل من عاد جبريل بذلك السبب والوعيد الشديد له. فقال تعالى من كان عدوا لله، خلي بالكم، وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اللي هيكون عدو، خلي بالك العدو كان أصلا بيتكلموا عن مين؟ مين العدوهم؟ جبريل. لا، الموضوع مش متعلق بجبريل، الموضوع مش متعلق بجبريل، الموضوع هو كره لله ولمن أرسلهم الله من الملائكة ولرسل الله الذين نزل عليهم هذا الوحي. ده القصة ان هو مش عاجبهم النظام ده كله، مش عاجبهم ان الله سبحانه وتعالى هو الله، وانه أنزل ملائكة، وانه أرسل رسلا، وأنه أنزل كتابا وتشريعا وحكما، هو حكمه وشرعه ودينه هو ده في الحقيقة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال اللي بالصورة ديت هم دول الكافرون. قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وخص جبريل وميكال، ميكال هو ميكائيل، ميكال اللي هو ايه؟ ميكائيل. احنا بكده جبريل وميكائيل فيهم لغات كثيرة في لغة العرب، جبريل قالوا فيه 10 لغات وميكائيل فيه 6 لغات. المهم مش هو موضوع تفصيل الآن اللغوي، لكن ميكال اللي هو ميكائيل، وهذان جبريل وميكائيل كثيرا ما كان يذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، اللهم رب جبريل وميكائيل، مش كده؟ طب هو رب الملائكة جميعا، إنما يخص هذين بالذكر لشرفهما، لشرفهما. فكما أن الله عز وجل اصطفى من البشر رسلا واصطفى من الرسل وفضل بعضهم على بعض، كذلك اصطفى من الملائكة رسلا وفضل بعضهم على بعض. فأشرف الملائكة على وجه الإطلاق من هو؟ جبريل عليه السلام. الشرف ده ناله منين؟ من رسالة. شفت القرآن ازاي يا اخواني؟ ما يلتحق ابدا احد بالقرآن ولا يلحق به القرآن الا كان سبب شرف، فعلا يا اخواني والله سبب شرف. فشرفك الحقيقي هو حمل هذا الكتاب، حمل هذا الكتاب، وقد ما تحمل هذا الكتاب قد ما ربنا هيكرمك ويشرفك. حمل القرآن حفظا وفهما ودعوة، ثلاثة، حفظا وتحمل ألفاظ وكلماته، تحمل معانيه وفوائده، تحمل بلاغه وأداءه. ده كله أخواني اللي يحصل به الشرف الإنسان، يحصل به الشرف الإنسان. اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هكذا جاء في الحديث الصحيح. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي. فنسأل الله عز وجل أن يرقينا بالقرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يشرفنا بالقرآن، وأن يكرمنا بالقرآن، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا، هاديا لنا في الدنيا والآخرة. جبريل عليه السلام أشرف الملائكة، ما هو اللي نزل بالرسالات، هو اللي نزل بكلام الله عز وجل، فاصطفى الله لحمل الرسالة ونزولها على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أو أنبيائه، اختار لها أشرف الملائكة وهو جبريل عليه السلام. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، وده بنفهم منه أخواني إن في من البشر من هم أعداء القداسة والطهر، هم يشوفوا محل النجس المحل الخبيث وتلاقيهم يعششوا. في من البشر كده، في نفوس كده، وإذا وجدت في نفسك شيئا من هذا فطهرها، فطهرها. بقى المكان جبريل وميكائيل ورسالة وشرع وإله و ووحي من السماء، دي مسألة طهر، مسألة قداسة، شيء منزه مطهر مقدس، شيء علوي نتركه ونرضى بالدون. في ناس كده، يبقى أمام الناس أصدقاء، الأصدقاء والإخوان، أمام الأطهار الأشراف، يترك هؤلاء الأطهار ويبحث عن نجس، يبحث عن واحد بتاع سجاير وبتاع مخدرات وبتاع بناته، وبعيد عن المسجد وبعيد عن ربنا. فمن الناس كالخنازير لا يأكل إلا الخبث، ولا يبيت ولا يعشش إلا في محل النجاسات. إذا كان في قلبك شيء من هذا فطهر، طهر يا أخي، الحق نظف، شوف أنت بتحب تسمع إيه. أمامك السماع الطيب الحسن، يا ترى هتسيبه وتروح تسمع الغناء والفحش؟ أمامك الصور الطيبة، هتسيب الصور الطيبة وتروح تنظر إلى المحرمات؟ أمامك المطعومات الحلال، هتسيبها وتروح تأكل الحرام؟ أمامك المشروبات الحلال، هتسيبها وتروح تأكل تشرب الحرام؟ أمامك الملبوسات والزينة الحلال، هتسيبها وتروح تلبس الزينة الحرام؟ هتترك الطيب وتأخذ الخبيث؟ دولة اليهود يا أخواني، دولة اليهود. فالله هو القدوس، وكتابه هو الكتاب المقدس، والرسل اللي أنزل عليهم أشرف الخلق وأطهر الناس وأنقى القلوب. هتترك هذا الطهر وهذه النظافة وهذا السلام وتذهب إلى محل النجاسات، إلى الحش، إلى المزبلة؟ إياك أن تكون كالخنزير. فكل طيبا واشرب طيبا والبس طيبا، وطيبا يعني حلالا يحبه الله ويرضاه، والبس طيبا وصاحب تقيا وطيبا وعاشر طيبا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. خلي حياتك طاهرة، لأنك هتكون أقرب، كل ما تكون فيك هذه القداسة، القداسة يعني الطهر، شيء مقدس يعني طاهر. عشان كده القدوس عندنا في الريف اللي بيصبوا منه المية، لأنه محل الطهارة وسبب للطهارة. ف فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأبداننا وألسنتنا وأعيننا وأسماعنا، وأن يجعلنا في ذلك كله نورا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، شايفين سايبين الطهارة والنقاء وكل حاجة طيبة، فإن الله عدو هه. كان الطبيعي فإن الله عدو لهم، من كان عدوا له لا فإن الله عدو لهم، ولكن نص الله عز وجل على كفر من فعل ذلك، فإن الله عدو للكافرين، وضع الظاهر موضع المضمر. فهمتوا كلمة المصنف؟ الظاهر هو كلمة الكافرين، المضمر اللي هو هم، فإن الله عدو لهم. فمن إزاي كان ده الطبيعي؟ من كان عدوا لهؤلاء فإن الله عدو لهم، قالك لا، فإن الله عدو للكافرين عموما، وهذا دل على كفر هؤلاء، لأن الجواب من كان فإن الله إنما هو جواب للشرط الأول، والشرط الأول هو من كان عدوا لله وملائكته إلى آخر الآية، فجوابه فإن الله عدو للكافرين، يعني هؤلاء كافرون، يعني هؤلاء كافرون والله عدو لهم كما أنه عدو لسائر الكافرين. هنا المصنف رحمه الله أول هذه الصفة، وهذا من المواضع، فكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، العداوة من العبد هي صدور المعاصي منه لله والبغض لأوليائه، والعداوة من الله للعبد هي تعذيبه بذنبه وعدم التجاوز عنه. نقول يا أخواني إن هذا الذي ذكره المصنف ليس تعريفا للعداوة، بل هو ما تستلزمه العداوة، ما تترتب عليه العداوة. فلان عدو لفلان علشان كده كل ما يشوفه يديله كفين على وشه، كل ما يشوفه يروح مطلع له سكينة. طلع له سكينة دي مش معناها لفظ العداوة، معناها ما توجبه العداوة الذي عنده. خلاص، فإن الله عدو للكافرين، العداوة معلومة والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. عداوة تليق بجلاله سبحانه، ليس كعداوة المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن يترتب على هذه العداوة أنه يشنأهم ويبغضهم ويعذبهم ويدخلهم النار، هو ده اللي هيترتب عليه على العداوة الكافرين. والعداوة غير الغضب وغير اللعنة، كما هو معلوم من اللغة، فإن كل الصفات ديت بدأوا هم بعض الناس أولوها، فيقول لك الغضب واللعنة والعداوة إزاي دي ما تليقش بالله؟ لا، تليق به على النحو الذي يليق بجلاله، على النحو الذي يليق بجلاله. كان عدوا لله وجبريل وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا اكتبوا هاتين الآيتين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. بل أكثرهم لا يؤمنون. بل أكثرهم لا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ولما نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا بيان للرسالة النازلة من عند الله عز وجل التي نزل بها جبريل عليه السلام قال الله لقد أنزلنا إليك أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم آيات بينات آيات يعني علامات ودلائل بينات يعني واضحات بينة يعني واضحة أنزلنا إليك يا محمد آيات ودلالات وعلامات واضحة على نبوتك وعلى رسالتك وعلى أنها ليست بشرية وأنها من عند الله عز وجل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها أي بتلك الآيات إلا الفاسقون من الفاسقون؟ ده رقم واحد لكن لا شك أنها تشمل كل الفاسقين تشمل كل الفاسقين لكن تلقائي فعلا أن السياق عن اليهود فكما قال في الآية السابقة إن الله عدو للكافرين وهنا وما يكفر إلا الفاسقون يعني دولة عالم كفر وعالم فسق ولهذا كفروا بجبريل وكفروا بالآيات لكن لا شك أن هذا يشمل كل فاسق يكفر بهذه الآيات وإحنا بكده قلنا الفسق هو الخروج فخروج الرطبة من قشرتها نقول فسقت الرطبة فكأن هذا خرج من دينه وخرج من إيمانه واضح أيا كان الخروج بمعصية أو بكفر يسمى فسوقا فالكفر فسوق والكفر ظلم فيطلق هذا على الكفر فكلمة وما يكفر بها إلا الفاسقون يدخل فيها الكافرون. فالكفر لون من ألوان الفسق والخروج من دين الله عز وجل. أو كلما عاهدوا عهدا، خلي بالكم، أ و كلما، أ استفهام و حرف عطف، كلما تبشير الواو. أكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أه صحيحة مش صحيحة كلام ماشي. إمال الواو دي حرف العطف معناها إيه؟ بتيجي كتير في القرآن، تيجي الواو أو كلما وتيجي الفاء أف كلما وتيجي ثم. فقول الله تعالى في دخول الفاء أف حكم الجاهلية يبغون، يصح أن يقال أحكم الجاهلية يبغون، أفأنت تسمع الصم، أأنت تسمع الصم، أفتتخذونه وذريته أولياء، أتتخذونه وذريته أولياء. وتدخل ثم، أثم إذا ما وقع، أإذا ما وقع. فهذه الواو، هذه الواو واو عطفة إيه؟ مش كده؟ طب معطوف عليه، قال لك فيه محذوف هنا، أيفعلون هذا وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. معايا ازاي؟ ففي جمله محذوفه اتفهمت من قوله تعالى و الواو دي تدل على ايه؟ فين معطوف على ايه؟ فين المحذوف؟ يعني اكفروا بالايات البينات وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. واخد بالكم ازاي؟ او كلما عاهدوا عهد، يعني افعلوا هذا وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني جمعهم بالاثنين. واضح اخواني؟ فالواو ديت دلت على ان في حاجه، لان الايه قبلها بتقول ولقد انزلنا ايات بينات، ها، وما يكفر بها الا الفاسقون. طب هم كفروا ما كفروش؟ فهمناها من الايه اللي بعدها، او كلما عاهدوا عهدا، ما قالش اكلما عاهدوا عهدا، ما قالش وكلما عاهدوا عهدا، لا قال وكلما، يعني فعلوا ذلك وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فهي معطوفة على محذوف تقديره أنهم كفروا بآيات الله. أيكفرون بآيات الله وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وطبعا دي تؤكد المواثيق اللي ذكرناها، وإذا أخذنا ميثاقكم، وإذا أخذنا ميثاقكم، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. فهنا بيقول ربي سبحانه وتعالى كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. رغم أن العهود دي كانت مع مين؟ وكانت عهود موثقة، عهود مع الله وعهود موثقة، كانت مواثيق. أفتطمعون وتظنون أنهم يوفوا لكم بميثاق بعد ذلك؟ كانوا وفوا بميثاق ربنا ومواثيق ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء عالم أهل غدر وأصحاب خيانة، لا يوفون ولا بعهد الله عز وجل ولا بالمواثيق التي يأخذها الله سبحانه وتعالى عليهم. قال الله أو كلما عاهدوا عهدا، هو كل ما يعهد عهد ويأخذ ميثاق نبذه فريق منهم. ونبذ يعني القورما وطرح، ها، ألقاه بعيدا، ها، ألقاه بعيدا. نبذ فريق من الذين أوتوا، نبذ فريق منهم، نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يؤمنون، لصفة اليهود أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يبقى بين كفرهم بالكفرهم بالكتاب، بين كفرهم بالكتاب، ويبين الآن كفرهم به بالرسول، يبقى كفروا بجبريل وكفروا بالكتاب اللي نزل به جبريل وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم. هبقول لكم مش عاجبهم الموضوع ده خالص، الموضوع دوت مش لادد عليهم، الموضوع ده ما يوافقش أبدا الخبث الذي عندهم. ولما جاءهم رسول، طيب، من عند الله، طيب، مصدق لما معه، كلها حاجات توجب التصديق له، توجب الإيمان به، رسول من عند الله ومصدق لما معه، ما جابش حاجة مخالفة لما معه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهوره. كتاب الله هنا اللي هو إيه؟ التوراة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله، كتاب الله التوراة، وممكن يكون كتاب الله هو الايه؟ القرآن. القرآن نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله، نبذوا القرآن وراء ظهورهم. لا، ده هم نبذوا التوراة ونبذوا القرآن، التفسيرين صحيحين. نبذوا التوراة إذ ردوا ما فيها وحرفوا ما فيها وأولوا ما فيها، ونبذوا القرآن إذ لم يقبلوه هو المصدق لما في التوراة، كأنهم لا يعلمون. طب هم كانوا يعلمون ولا يعلمون؟ يعلمون علما يقينيا، ولكنهم فعلوا فعل الجهال الذين لا يعلمون، وهذا هو موجب غضب الله عليهم، أنهم علموا ولم يعملوا ولم يتبعوا. وهذا حال كل من علم ولم يعمل، أنه من المغضوب عليه. ولذا يقولون من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ليه من علمائنا؟ لأن عنده إيه؟ علم. ففيه شبه من اليهود لأنهم كان عندهم هذا العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم والرسالة، كما قال تعالى في هذه الآية وهم يعلمون أو كأنهم لا يعلمون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون لو لم يخرج الإنسان من الكفر والذنوب والمعاصي إلا بهذا الذم من الله فكفاه به عقوبة شوف الآيات كلها يا أخواني، كافرين فاسقين لا يؤمنون لا يعلمون، ها؟ لو لم يخرج إلا بهذا الذم من الله فكفى بها عقوبة. عشان كده ابن القيم كاتب في عقوبة الذنوب والمعاصي أنها تلحق بصاحبها هذه الألفاظ، بدل ما كان اسمك رجل صالح رجل تقي رجل بخف ربنا رجل طاهر، بقى اسمك خبيث، بقى اسمك نجس، بقى اسمك فاسق، بقى اسمك عاصي، بقى اسمك زنديق، بقى اسمك كافر. شو بقى لما واحد يسيب الألفاظ الطاهرة دي ويلحق بنفسه هذه الألفاظ دي، من أكبر عقوبات الذنوب. صحيح كل ما تيجي تعمل معصية تفتكر وفعل معصية معناها فسق، هبقى اسمي عند الله فاسق، أبقى حكمي عند النبي إني فاسق، أبقى حكمي عند أهل الإيمان وأهل الطهر إني رجل فاسق. فعلا اللي عنده قلب يا أخواني تأثر فيه جدا الحكاية دي، ما يحبش الحاجة اللي تشينه أبدا، بقى أنا لما أعمل معصية ديت هبقى اسمي فاسق، هبقى اسمي زنديق، هبقى اسمي عاصي، هيتشال مني لفظ تقي وصالح ويخاف الله ويرجو اليوم الآخر، الكلام الجميل ده هيتشال عني ويلحق بي هذا الذنب. فتشوفوا آياتنا، شوفوا من ساعة بدأنا اليوم أول آية، فإن الله عدو للكافرين وما يكفر بها إلا الفاسقون بل أكثرهم لا يؤمنون كأنهم لا يعلمون. كل ده يا إخواني مقت، كل ده ذم لليهود. فاللي عنده قلب فعلا ما يقبلش نفسه أبدا تلحق بها هذه الصفات المقيتة. طيب اكتبوا هذه الآيات الثلاثة آيات قصيرة، ولقد أنزلنا إليك، اكتب حتى من المصحف، اكتب حتى لو ما عرفتش تحفظ احفظ نص نص، حاول تكتب، واللي مش عارف هتبص في المصحف، بس حاول لوحدك الأول كده، حاول. مسألة سهلة إن شاء الله، ادعو الله ربنا ييسر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون تركوا الكتاب وتركوا الآيات البينات وتركوا قول الرسول وتركوا ما جاء به جبريل واتبعوا ما تتلو الشياطين. مش بقول لكم في ناس بتدور على الخبث والنجاسة واتبعوا ما تتلو الشياطين بنبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر ونحوه تبعوا فعلوا وتبعوا في ذلك الشياطين الإنس والجن ومعنى تتلو يعني تتقول وتقرأ ما تتلو الشياطين يعني ما تقولته الشياطين زورا وبهتانا ونسبته على ملك سليمان أي على عهد ملك سليمان فالشياطين نسبوا أقوالا في حق سليمان قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يبقى الشياطين كانوا بيقرأوا شيء وينسبوه إلى ملك سليمان، ما يقوله فلان على فلان أو عن فلان أو في حق فلان، ولهذا بعضهم قال على تصلح المعنى فيه، ولكن ظاهر الكلام واضح أنهم نسبوا شيء إلى ملك سليمان. فما هو هذا المنسوب؟ كانوا يظنون أن هذا هو علم سليمان وأنه يستجيزه ويقول به، اللي هو إيه؟ اللي هو السحر. فرد الله ذلك عليهم وقال وما كفر سليمان، السحر ده كفر وسليمان ما كفر أبدا، ولكن الشياطين كفروا. لم يتقدم أبدا أن أحد نسب إلى سليمان الكفر، ولكن لما نسبته اليهود إلى السحر صاروا بمنزلة من نسب إلى سليمان الإيه؟ الكفر. وهذا دليل على أن السحر إيه؟ على أن السحر كفر، على أن السحر كفر. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. ايه موضوع نسبة السحر لسليمان والكفر لسليمان؟ هذا ذكر المصنف رحمه الله اثرا اخرجه سعيد بن منصور وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن ابي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال ان الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء، كانوا يسترقون السمع من السماء، عارفين يسترقون السمع من السماء يعني يصف بعضهم بعضا فوق بعض هكذا، النبي اشار بيده هكذا كل واحد واقف فوق الثاني لغايه ما وصلوا فين؟ للسماء. فيسترقون السمع، فاذا سمع احدهم طبعا الله سبحانه وتعالى بيلقي القول الى ملك الملائكه وليكن جبريل عليه السلام، وجبريل ينزل ويلقي القول على مين في السماء؟ على الملائكه، عشان كل ملك يؤدي ملك يؤدي الوظيفه اللي عليه. فالشياطين كان يركب بعضهم بعضا عشان يسمعوا شيئا مما يقوله الملك للملائكة، فإذا سمع أحدهم كلمة، والكلمة دي حق طبعا ده اللي نزل به الملك من عند الله، كذب معها ألف كاذبة فأشربتها قلوب الناس. لما يجي واحد ويقول له انت اليوم كنت قاعد وان شاء الله هيجي لك اليوم 175 جنيه وربع من فلان، يا وجي 175 وربع صح كلام ولا مش صح؟ خد عليها بقى 25000 كاذبة تاني او 1000 كاذبة عشان ما نتعداش الحديث، ها يحط معاها كذبة واثنين وثلاثة وانت تعديها، ما يتحققش التانية ولا التالتة ولا الرابعة، بس الاولى دي هزات مأثرة فيه. قال فأشربتها قلوب الناس، يعد يعد يعد كل ممكن يعد 99 كاذب، لكن الأولى دي مأثرة فيهم، هو كان عرف منين إن هيجي النهاردة 175 وربع، يخبرك إزاي؟ يخبرك بشيء مما سمعه مما استرقه من السماء، مما استرقه من السماء من هذه التقسيمات التي قسمها الله عز وجل على خلقه وأرسل بها ملائكته واتخذوها دواوين، فأطلع الله على ذلك سليمان بن داود. أخذوا إيه لدواوين؟ حاجات اللي سمعوها ديت، فأخذها فدفنها تحت الكرسي اللي هو مين؟ سليمان. فلما مات، عارفين سليمان كان له قدرة في تسخير الجن معايا يا أخواني، فكان من ملك سليمان تسخير الجن والطير والدواب، ملك عظيم لم يسبق ولن يأتي لأحد أبدا، مش كده ولا ايه؟ مش دي دعوته؟ ايه الدعوة عم مريد؟ لا ينبغي لأحد من بعده، فيش حد ياخد ملك زي اللي اخدته ده أبدا، فده ملك مش ما كانش حد غير سليمان لآل داود، اعملوا آل داود شكرا. فكان من ضمن تسخير الجن، خلاص جن هات اللي معاك وخاد اللي معاه وتحط تحت كرسي سليمان عشان انتم بتفتنوا الناس بالكلام ده. فلما مات سليمان قام الشيطان بالطريق فقال ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه الممنع. إيه هو؟ قالوا نعم. فأخرجوه فإذا هو سحر فتناسختها الأمم. تناسبوا الكلام ده لمين؟ لسليمان، وسليمان منه بريء، إنما أخذه منهم لكي لا يفتنوا الناس، هم كانوا يأخذوا هذه الكلمة ويحطوا فيها بقى سحرهم وأقولهم وباطلهم، فخد منهم الدفاتر الدواوين اللي دونوها ديت وعملوها في هذا السحر وخبأها حتى لا يفتنوا الناس. ف فنسبوا ذلك إلى سليمان. يهود بقى يهود أحسن ناس، تلفق التهم وتغير المواقف فقالوا هذا ما كان يحكم به سليمان، فتناسختها الأمم وأنزل الله عذر سليمان، فقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. هذا ما تلوه ما قرأوه وما نسبوه إلى ملك سليمان، وسليمان منه بريء، وما كفر سليمان ولكن الشياطين، فاللي كفر هو من؟ شياطين، سواء شياطين إنس أو الجن الذين فعلوا ذلك من بعدهم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر هم مين؟ يعلمون الناس السحر، والسحر هو ما يفعله الساحر من الحيل والتخيلات التي تحصل بسببها للمحصول للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة. والسؤال يا ترى هذا السحر له حقيقة ولا ليس له حقيقة؟ يعني بيعملوا دوت مجرد تخيلات وتهيئات ولا له حقيقة فعلا بيحصل به ضر لبعض الناس؟ السحر سحران، في سحر بيحصل به خيالات وفقط، ها يجيب لك مواد كيميائية معينة على كذا، فالأحمر يبقى أصفر والأصفر يبقى أخضر، حاجات معلومة يهيئ لك إن زي العصا اللي ألقوها فيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يبقى ده سحر خيال، متخيل هذا الكلام، متصور هذا الكلام، لا أصل له، لا أصل هذا. لما رأوا عصا موسى عليه السلام فإذا هي حية حقيقية تسعى، كله عرف أن الله حق، لأنهم عارفين السحر وشايفين العصا عصا، انت شايفها ثعبان وفرعون والمن حضر شايفينها ثعابين، لكن شافوا ان عصا موسى صارت حقيقة ايه، وهذا لا يملكه احد من البشر ان يحول الخشب الى حية تسعى الى شيء حي من كائنات حية، ده مستحيل طبعا، ليس هذا الا لله عز وجل، ولهذا امنوا. ولكن كان امام مشاهدة، امام مشاهدة يعني شافوا حاجة معجزة فتأثروا فامنوا، عشان اول ما عدوا البحر كفروا عبدوا العجل، مش كده؟ فالإيمان الحقيقي يا إخواني فعلا اللي بيثبت هو اللي بيتربى عليه الناس في المساجد، آية آية وحديث حديث، هو ده الإيمان اللي بعد كده تهزه تلاقيه زي الجبل ما بتهزش، ثابت راسخ. لكن اللي بيؤمن بمجرد ما شاف حاجة أو شاف معجزة سهل جدا أن يزول عنه، كما جاء إليه هكذا سريعا يذهب عنه سريعا. لكن التربية اللي بتأخذ وضعها آية آية تربى عليها المسلم وموقف موقف في حياته، ويؤذى ويصبر ويبتلى ويصبر، هو ده اللي بيتربى عليه الإنسان، واللي رب الله عز وجل عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المهم، وهناك من السحر طبعا، وده الصح إن في منه سحر حقيقي مش تخيلي ولا تهيؤات يحصل به ضر، وسيذكر هذا في هذه الآية الآن. قال الله عز وجل يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. سمعتوا عن كلمة ما دي قبل كده؟ ما أنزل، ما دي بتدل عليه اللي يعرف يرفع يده نايم يصحى، ها تفضل، تدل على النفي، تدل عليه تاني وموصولة بمعنى الذي، مش كده؟ في ناس فسرتها هنا زي ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، ده الحاجة الكبيرة أوي في التفسير عندنا، الإمام الطبري رحمه الله، حتى قالوا ابن كثير إنما لخص الطبري، لخص تفسير الطبري، قالوا تتبع الطبري في تاريخه وفي تفسيره، فلخص تاريخ الطبري بقى عندنا البداية والنهاية لابن كثير، ولخص تفسير الطبري فبقى تفسير ابن كثير وتفسير القرآن العظيم. فالطبري شيخ المفسرين، وابن كثير بيسموه عمدة المفسرين، وكان شيخنا الشيخ صفة الله يرحمه لما تيجي مسألة ويفصل فيها الطبري جدا أقوال والأثار، الأقوال يقول خلونا مع العمدة، العمدة اللي هو ابن كثير اللي هو ملخص الموضوع وقايله. فالشيخ الطبري رحمه الله ابن جرير الطبري إمام التفسير والمفسرين يقول إن ما نافيه، قال وما أنزل على الملكين، الكلام ده ما أنزل على الملكين، فاهمين إزاي؟ خلي بالكم لأننا نمشي في سكتين دلوقتي، هنمشي في سكتين بناء على ما دي نافية ولا موصولة، هنمشي في سكتين في التفسير. هذه السكة الأولى طريقة ابن جرير الطبري ومن تبعه، وده عدد كبير جدا من العلماء، إن ما نافيه وما أنزل على الملكين، يعني ولم ينزل هذا على الملكين. ولهذا لما نيجي نقرأ اسمعوا معايا كده، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. تقولها بصيغة ليه؟ النفي وتقف قبلها. لكن لو قلت يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يعني بعلمهم السحر والذي تفسير التاني بقى السكة تاني بقولكم عليها والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهمتوا ازاي؟ فصار التفسير الأول تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله أن هذا ما أنزل على الملكين، لم ينزل على الملكين شيء اسمه سحر ولا في ملكين جاءوا بسحر. فإن قال لنا قائل وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل الله على الملكين. فاهمين ازاي؟ يبقى دي معطوفة على وما كفر سليمان، قال وما أنزل الله على الملكين، يبقى لا كفر سليمان ولا ربنا أنزل على الملكين شيء من ذلك، كل ده من افتراء اليهود. وصلت يا اخواني؟ وصلت ولا ما فهمتهاش؟ احنا نشوف السكة الأولى هي سكة النفي، ما أنزل على الملكين بل معطوفة على إيه؟ قال لك معطوفة على وما كفر سليمان وما أنزل الله ذلك على الملكين. فهمتوني إزاي؟ ده الطريق الأول. قال فيكون وجه التقديم أي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل الله على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون معنيا بالملكين من هم وما أنزل على الملكين جبريل وميكائيل. وما أنزل على الملكين يعني هذا كان لم ينزل على جبريل وميكائيل، لأن سحر كوز كما ذكروا كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل، فربنا سبحانه وتعالى بيان في هذا الكلام وما أنزل على الملكين، ما أنزل السحر على جبريل ولا على ميكائيل. ما عايزين يوصفوا الأنبياء بالسحر يوصفوهم زي بالسحر، يقول لك جبريل كان نزل لهم بسحر يعلمهم السحر. شغل يهود، شغل يهود. خلاص مين اللي بينزل عليهم؟ جبريل. ما احنا بنكره جبريل، بتكرهوه ليه؟ اصله بينزل بالسحر على ال يعني جبريل بينزل بالسحر والنبي اللي انزل عليه ساحر وهم اللي بريئين وهم اصل السحر في العالم كله. فيكون معنيا بالملكين وجبريل وميكائيل، لان سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم ان الله انزل السحر على لسان جبريل وميكائيل الى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان مما نحلوه من السحر وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس بذلك السحر ببابل يعني في مدينة بابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان أحدهما هاروت والآخر يسمى ماروت. وعلى هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم. خلاص ده دي السكة الأولى. وقال القرطبي في تفسيره بعد أن حكى معنى هذا الكلام ورجح أن هاروت وماروت بدل من الشياطين، كلمة هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل، خلاص هاروت وماروت قال ولكن الشياطين بمعطوفة عليها، قال إن هاروت وماروت بدل من الشياطين. ما لفظه؟ هذا أولى ما حملت عليه الآية، ما لفظ لفظ القرطبي يعني، وأصح ما قيل فيها ولا يلتفت إلى سواه، فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم، وأكثر ما يتعاطاه من الإنس النساء وخاصة في حال طمثهن. وده بنشوفه طبعا إن فعلا اللي بيروحوا للسحر وكم ده أكثر الناس مين؟ النساء. وإن كان الشيء المخزي الآن إنك تلاقي رئيس مجلس الإدارة والوزير والمحافظ عادوا بيروحوا للسحر والدجالين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فما نفعهم علمهم بئس العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون. لكن أكثر ما يظهر فعلا في النساء وخاصة في أوقات الحيض. قال الله ومن شر النفاثات في العقد يعني الساحرات التي تنفث في العقد. ثم قال إن قيل كيف يكون اثنان بدلا من جمع، هاروت وماروت كام؟ اثنين، وهم بدل من الشياطين والشياطين ايه؟ جمع. فقال والبدل إنما يكون على حد المبدل، وأجيب عن ذلك بأن الاثنين قد يطلق عليهما الجمع أو أنهما خصا بالذكر دون غيرهما لتمردهما. كتير جدا شياطين الإنس والجن، ها، ولكن خص هاروت وماروت لأن هما دول كانوا إيه؟ رأس الأفعى الأساسي اللي علم هؤلاء. ويؤيد هذا أنه قرأ ابن عباس والضحاك والحسن الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقى عايزين يقولوا في القراءة ابن عباس ديت أنهما كان ملكين مش ملكين، كان ملكين يعلمان الناس السحر. ولعل وجه الجزم بهذا التأويل مع بعده، ده بقى كلام المصنف بتاعنا، يقول التأويل ده تفسير ده بعيد، ولكن الجزم بهذا التأويل مع بعده وظهور تكلفه تنزيه الله سبحانه أن ينزل السحر إلى أرضه فتنة لعباده على ألسن ملائكة. احنا كنا فاهمين الآية في ظاهرة أول حاجة، اللي هي بقى الطريق الثاني إن في ملكين نزلا من السماء وبيعلمان الناس السحر ويقولوا للناس لا تكفر، مش كده ولا إيه؟ ده اللي كان ظاهر الآية دي، السكة الثانية اللي رجحها الإمام الشوكاني رحمه الله، ويقول لا الطريق الأولاني ده طريق متكلف، بشايف إن الطريق اللي سلكه الطبري والقرطبي طريق متكلف. طبعا هو إمام مجتهد، له أن يجتهد كما شاء، كما شاء بضوابط العلم وبضوابط الشرع، مش كما شاء يعني بهواء، لكن كما سمعنا أن له وجهته، له وجهته. يوصل التكلف أن تخلي ده مبدل اثنين من جمع وتوجد لها تفسير أن ده موجود في لغة العرب، وتقطع الكلام عند هذه الكلمة وتبدأ كلام جديد، والكلام كان عن ملكين، قلت الملكين جبريل وميكائيل مش هم هاروت وماروت، مع ان اقرب ان يقال هاروت وماروت هم الملكين، فهو شايف ان ده تكلف وتعسف شديد. لا هو جهته كلامه. طب امال ازاي نوجه؟ امال ليه العلماء دول قالوا كده؟ ليه حاولوا يشوفوا مواضع اللغه اللي تخدم المعنى دوت، ان ما تكون نافيه وان البدل ينفع اتنين من جمع؟ ليه سلكوا المركب ده؟ قالك عشان ما يقولوش ان ربنا نزل سحر من السماء على ملكين. قال وعندي، ده كلام الشوكاني، أنه لا موجب لهذا التعسف المخالف لما هو الظاهر، فإن لله سبحانه أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن بنهر طالوت، ولهذا يقول الملكان إنما نحن فتنة. قال لا، ده ربنا منزله اختبار وابتلاء للناس، زي قصة النهر اللي طالوت قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني اختبار وابتلاء. قال طب ما كان يبقاش في نهر أصلا ولا نقول القصة دي، خلاص كل واحد يجد بلل الماء في فمه زي ما أنزل لهم من وسلوى ومائدة من السماء سبحانه وتعالى، وكما أخرج لهم من الحجر 12 عينا. قال لك لا، بيختبرهم بيبتليهم بهذا النهر. قال لك فإيه المانع؟ فأنزل ملكين بيبينوا للناس يا جماعة دوت اسمه سحر، احنا نازلين فتن، احنا نازلين عشان نبتليكم ونشوف مين اللي هيفعل ومين اللي مش هيفعل. قال لك ايه المانع من هذا التفسير؟ ايه المانع احنا نشوف السكة الثانية ديت؟ ليه نلجأ الى هذا الطريق المتعسف المتكلف؟ ده كلام الشوكاني رحمه. وقال ابن جرير وذهب كثير من السلف. خلي بالك، شوف ابن جرير رحمه الله رأي الراجح ان دولت مش ملكين وان دولت من الشياطين والنمال النك، لكن شوف الإنصاف، شوف العلماء الربانيين يا أخواني، شوف العلماء الربانيين. قال وذهب كثير من السلف إلى أنهما كان ملكين من السماء وأنهما أنزل إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان. وبابل موجودة فين ديت؟ في العراق، وقيل في نهاوند، وقيل في نصيبين، وقيل في المغرب، لكن الصواب أنها فين؟ في العراق. وهاروت وماروت اسمان أعجميان لا ينصرفان، وما يعلمان من أحد حتى يقولا. خلي بالك، تعليم إنذار من السحر، لا تعليم دعاء إلى السحر، حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما يعلمان ممكن تكون من التعليم وممكن تكون من الإعلام، يعني وما يعلمان تساوي تماما وما يعلمان معايا، فيأتي التعليم بمعنى الإعلام، ده مش تأويل للمعنى، لا ده في اللغة العربية كده يأتي التأويل. وذكر المصنف عدة أبيات من الشعر، تعلم رسول الله إنك مدركي، يعني اعلم رسول الله، تعلم أن بعد الغي رجلا، يعني اعلم أن بعد الغي رجلا، ذكر أبيات من شعر العرب القدامى، تعلم تأتي بمعنى أعلم، ده مش تأويل، ده فعلا في لغة العرب احنا اللي مش عارفين. المعنى الثاني يعلمان بمعنى يعلمان من التعليم، ولكن هذا تعليم إنذار، تعليم إنذار من السحر وليس تعليم دعاء إلى السحر، وهذا عليه أكثر أهل اللغة والنظر أنهم يعلمان على النهي. إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذا اللي يقول الكلام ده مين؟ الملكين. طب على التفسير الأول يرفع الكلام ده يبقى للملكين يبقى للشياطين. قال الشياطين يقول إنما نحن فتنتهم فلا تكفر. قال لك اقول لك انا الدليل قبل ما يقول الامام الشوكاني رحمه الله علبة السجاير اللي صنعينها كاتبين لك عليها التدخين ضار جدا جدا بالصحة. صح صح ولا غلط؟ ايه اهو الشياطين اللي صنعوها كاتبين لك عليها تدخين ضار جدا بالصحة. انما نحن فتنة فلا تكفر. انما نحن فتنة فلا تكفر. يا اخواني لما تتمكن الغواية من القلوب فالغاوون يقولون ما شاءوا استهزاء بهم وتلاعبا. صحيح. لا دي دلوقتي اصبحت شايف كذا علبة من على الارض على صورة واحد في الانعاش ومركبين له مش كده اكسجين وتنفس ويعني يعني شوفوا الغواية وصلت ايه. ما كانتش يعملوا كده في الاول. كل شوية يزيد تدخين ضار ضار جدا بالصح. كانتش موجودة جدا دي ايامينا في الاول خالص احنا صغيرين. شو هتغيروا بشرب سجاير واحنا صغيرين ونشوف السجاير ما كانش مكتوب عليها جدا دي زادت جدا. ها طيب وبعدين سبب للوفاة. وبعدين نجيب لك صورة يعني الموضوع موثق واحنا متأكدين انه ما يشرب ده. يا اخواني كان من ضمن التعليقات الجميلة الواحد قرأها انت عارف هو ضار جدا بالصحة وهشربها هو حرام وهعمله. هما بيوصلوا للناس المفهوم ده ان احنا نعمل الغلط اذا كان الضار جدا بالصحة المؤدي للوفاة. وبص هي صورة الرجل في العناية ها ويشرب معه خلاص. فوصلنا اني اللي هيكون مقاله الى شيء زي كده سهل ان نعمله. فزي ما انت تشوف كده مدخنين كتير هم يا عم ولا حاطين انعاش ولا دخلوا العناية مركزة ولا حصل حاجة يعني خلاص نفس الكلام. عايز يوصل لك مفهوم وكتير جدا بيعملوا الحرام وكتير جدا مش مؤمنين وبرضه مش هيحصل لهم حاجة ولا يدخلوا النار. عايز يوصل لك المفاهيم الخاطئة دي. وده للأسف الشديد بنعاني الآن في تربية أولادنا من الكلام دوت. بنعاني. انت الأول كنت تسمع ممكن جنة ونار دلوقتي خلاص خلاص بيسمع الأمر دوت وبياخده باستهانة وياخده باستهانة. يعني ياخده باستهانة يعني الموضوع بسيط خلاص. ما هو بقى عملوا له فيلم اسمه شباب يرقص فوق النار فموضوع سهل. ادي الشباب بيرقص فوق النار وموضوع عادي خالص. صحيح استهزاء. فهذه الالفاظ والمنشطات سواء بقى الافلام لتمثيليات لعلبة سجاير كلها تندرج تحت انما نحن فتنة فلا تكفر. ده مش معناه بيقولوا له ما تكفرش. لا ده بيستهزأوا بيه عارفين هو هيعمل الكلام ده حتى لو كتبنا له ان دوت كفر حتى لو كتبنا له ان دوت ضار جدا بالصحة. انا متخيل ان بعد احنا منموت كده بعد جيلنا ان يكتب عليه التدخين حرام شرعا وضار جدا بالصحة ويؤدي الى الوفاة والناس هتشرب سجاير. يبقى هم وصلوا المفهوم دوت ان مفهوم قصة ضار وضار جدا ويؤدي الوفاة ويدخل النار بقصة ما تبقاش الناس مهتمة بيها. يعني نسف تماما قضية الايمان باليوم الاخر قضية الايمان بالرسالة وان الله ليه اشياء اسمها حلال وحاجات اسمها حرام وحاجات اسمها واجبة وحاجات اسمها مستحبة. فهم بيجاهدوا وبيحاربوا هذه الرسالات بكل صورة وهذه من صورة. فاذا عشان ما نخش بعيد انما نحن فتنة على ظاهره ان دوت انما نحن ابتلاء اختبار من الله لعباده. التفسير الثاني اللي ذكره المصنف قال انه استهزاء منهما لانهما انما يقولانه لمن قد تحقق ضلاله. خلاص عرفنا ان هو كده كده يشرب سجاير فبيقول له تدخين ضار جدا بالصحة فبيقولها استهزاء به وتثبيتا له على هذا الباطل. واضح اخواني؟ بدل ما يطلع لنا واحد يقول له ده التدخين ضار جدا بالصحة وسبب للوفاة يجي واحد ملتزم وكنا احنا ندعو الناس لهم كده يا عم انت تشرب سجاير ليه؟ انا كل ما كنت بشوف واحد اقول له كده اقول له يا اخي احنا بنشوف حالات في المستشفى حالات تصعب على الواحد فعلا جدا بيخسروا الضرر اللي قدام بحاول ان امنعه بهذه الطريقه. خلاص بدل ما يجي واحد داعيه زيك يقول له الكلمتين دول نقولهم له احنا علشان يبقى عنده ايه عنده مناعه ضد الكلمتين دول. خلاص يا عم سمعنا ومكتوبه على علبه شكرا يا عم الشيخ مكتوبه ضار جدا بالصحه وادي الى الوفاه وادي صوره الوفاه شكرا وصلت لنا يا عم وهنشرب سجاير. فوصل المفهوم دوت مفهوم الباطل والخاطئ دوت. فقال المعنى الثاني سبحان الله يعني كلام السلف فعلا يا اخواني وكلام العلماء كانهم يعني بينظروا من طرف بعيد. ها شوفوا قال المعنى الثاني يبقى اول حاجه ممكن يكون ابتلاء واختبار طب التفسير الثاني قال إنه استهزاء منهما، لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحقق ضلاله، متأكدين فعلا ضال، فبيقولوا الكلمة دي استهزاء به. وفي قولهما فلا تكفر أبلغ إنذار وأعظم تحذير، أي أن هذا ذنب يكون من فعله كافرا فلا تكفر. وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر، وظاهره خلي بالك من الكلمة دي تفهمها إنما نحن فتنة فلا تكفر، دليل على أن تعلم السحر كفر، أن تعلم السحر كفر، وظاهره ظاهر الآية دي عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد، وبين من تعلمه ليكون ساحرا ومن تعلمه ليقدر على دفعه. أيضا بتعلم السحر عشان أخدم المسلمين، عشان ما لحد يسحر أرد السحر بتاعه، أقول له لا أوعى تتعلم السحر، السحر كفر حتى لو تعلمته بالنية دي، إن الآية عامة لم تخصص شيئا من ذلك. خلاص. وقوله فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون، من اللي يفرقون؟ السحرة. فأسند التفريق إلى السحرة وجعل السحر سببا لذلك، فهذا دليل على أن للسحر تأثيرا في الإيه؟ في القلوب، بالحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعد، كان موجود أو مش موجود ده نص الآية. يعلمون ما يعلمون الناس السحرة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فصار هذا أمر حقيقة، هو هو سبب لتفريق القلوب وبعد القلوب والتنافر بين الزوجين والتفريق بين الزوجين. طيب قال الله سبحانه وتعالى بعدها وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أصلا أنت أول ما تسمع ده في ناس بتعرف حاجة اسمها سحر ودولة متبعين للشياطين وده بيأثر ويفرق بين الزوجين، قلبك بينقبض، طب ده أنا شايف شياطين ولا أعرف أتعامل مع الشياطين، ولما أروح أتعامل مع اللي بيتعامل مع الشياطين بوقعت في الكفر، طب أعمل إيه؟ ما هو ده التوحيد، هو ده محل الابتلاء، تعلم أن لك ربا وتعلم في إيمانك بالقضاء والقدر أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فخذ من الأسباب، فإذا وقع شيء قل هذا ما أذن الله به، هذا ما أذن الله به، ولا يضر أكثر الشياطين، فما أكثر الشياطين وما أكثر السحرة وما أكثر الحساد وما أكثر الحاقدين وما أكثر المعادين وما أكثر الظالمين وما أكثر الحاقدين. لو هتقعد تفكر في هؤلاء فعلا اللي ما عندوش إيمان بيجيله مرض نفسي، لأنه بيلاقي نفسه في وسط غابة مليانة وحوش، تخيل الصورة دي معايا كده، واحد عريان في وسط أسود حواليه، حاجة تخلي الواحد مخه يشت. فلو نظر بهذا المنظار لا شك أنه يمرض نفسي، لا شك أنه يتعب، المخاوف والحزن والكآبة والاكتئاب اللي بيقول عليه الدبريشن ومش عارف إيه، كل الأمراض دي هتجيله. إيه اللي يدفع كل الكلام ده عنه اللي هو النوع ده اللي سببه ده، إيه اللي يدفعه كله عنه؟ إيمانه بالله عز وجل، إيمانه بالله عز وجل. فبالتالي لما بنعطيه بعض الأدوية خلي بالك عشان تقلل مستوى الشعور بالكلام ده، ما هو الإنسان ليه مستوى كده، حد بيعتدل فيه مزاجه، خلي بالكم في كيماويات معينة في المخ لو زادت يبقى عنده حاجة بيسموها بالإنجليزي يفورك، يفورك يعني بقى منتعش كده هذا كما تفعل الخمر يشعر منتعش. طيب وفي حاجة تانية يقل المستوى ده يجيله اكتئاب، يجيله اكتئاب، والكلام ده موجود في كل إنسان، وقت تحس بالاكتئاب وساعات تحس انك منتعش وفرحان كده ومبسوط، مش كده؟ الكلام ده بيد الله صح، لكن في اسباب جعل الله لكل شيء ايه سبب، عشان بيجي بعض الاخوه ويقول له يا اخي لا خد العلاج، بيزعل بالكلمه دي، بيبتدي يقول انك مجنون وده علاج المجانين، لا ابدا ابدا، احنا شفنا السبب اللي ربنا جعله سبحانه وتعالى وجعلنا لكل داء دواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فشفنا ايه الدواء اللي يرفع له المستوى ده او يقلل له المستوى ده، بما هو مجنون عمال يخرف وماشي يضحك في الشارع ويكلم ده ويكلم ده، لا نزل له المستوى الطبيعي. ايه الحكمه؟ قلنا الحكم اللي شيء بيحكمه اللي يمنعه، وسمي حكيما عشان كده. الحاله الثانيه عنده اكتئاب وانطواء بالصوره دي، فبنديله الدواء اللي يرفع له المستوى دوت، ده ما فيهوش امر بعيد عن الشر، ده هو ده في الشر لكل داء دواء، لكن قبل ذلك كله نقول ان الشفاء لا يكون الا بيد الله عز وجل، زي اي دواء بناخده زي ما بتاخد دواء مضاد حيوي لميكروب معين، او ممكن تاخد المضاد الحيوي ولا تشفى، وتاخد اللي بينزل الحراره وما تنزلش الحراره، وتاخد اللي بيضبط الضغط وما ينضبطش الضغط. لكن ده السبب اللي ربنا شرعه سبحانه وتعالى. تزرع بتطلع شجره، لا ممكن تزرع والثمره تقع. تربي تلاقي ولد صالح، ممكن تربي ويطلع ولد كافر. النتائج دي ما لكش دعوه بيها، احنا كنا بنعاد على كاسباب. المهم عشان ما نخرجش بعيد، بس الموضوع لانه مثار جدا في المجتمع. تقريبا ما بيمرش يوم يا اخواني الا ثلاث اربع فتاوى عن الموضوع ده، ما بيمر يوم ثلاث اربع فتاوى عن الموضوع ده، رجال ونساء. وصارت قصه شغله، وللاسف ان السائلين معظمهم او اكثرهم ملتزمين وملتزمات. ايه السكه دي؟ اشمعنى؟ ايه اللي حصل؟ منين الكلام دوت؟ حصل ان اصبح عندهم خلل. هو خلاص عايز يلتزم، عايز يؤمن، عايز يدخل في الايمان، ولسه داخل بافكاره الجاهليه القديمه من تاثير هؤلاء وفعل هؤلاء، فداخل مضطرب مدبدب، عايز يجمع بين الاثنين وما بيجتمعوش. ما بيجتمعوش. التوحيد توحيد، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا. خلاص خليك مع الله، أدام ما بيضروش غير بإذن الله يبقى خليك مع الله. هو ده اللي بيأذن إنه يحصل ده أو ما يحصلش، فكون مع الله. واعلم إن الشياطين سبب من الأسباب التي يبتلي الله عز وجل بها، وفي النهاية يبقى الأمر لمين؟ لله عز وجل. فما تنشغلش بالكلب، ولكن قل يا صاحب الكلب أمسك كلبك. وتهمين معنى المثل اللي قالوه السلف دوت، مثل مهم جدا. فرب الشياطين كما جاء في الحديث، رب الشياطين يمنعهم عنك. فالآية بتعلمنا التوحيد، تعلمك ازاي تبقى في الغابة، في غابة هؤلاء السحرة، وانت ماشي ملك ولا كأن حد بيأثر فيك، لأنك عبد لرب الشياطين. وما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون ما يضرهم في تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعة، بل هو ضرر محض وخسران بحت. خلي بالكم، عشان كده بنقولنا في الاول السحر كفر، سواء تتعلمه بقى عشان تكون ساحر او تعلمه عشان تدفع السحر، الاثنين كفر، ابعد عن السحر. ولقد علموا، لام ديت للقسم، للقسم في قسم، يعني والله لقد علموا لمن اشتراه، اشترى ايه؟ السحر، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. احنا قلنا الشراء في استبدال، يأتي شراءه بمعنى استبدلوه، لان فعلا كفر فاستبدل ايه بايه؟ ها؟ الكفر بالايمان، دفع الايمان وخذ الكفر، فاستبدل الكفر بالايمان. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. خلاق يعني ايه؟ نصيب، يعني ليش في الآخرة نصيب خالص. وهذا دليل اخر على ايه؟ على كفر. الآية دي فيها كذا موضع يدل على كفر الساحر وكفر هذا العمل السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يا ترى لو كانوا يعلمون، نقف عنده ولبئس ما شروا به أنفسهم، ونقف ونقول بعدها لو كانوا يعلمون، ولا لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لو كان عندهم علم كان يعرفوا أن بئس شيء شروا به أنفسهم هو هذا ليه؟ هو هذا السحر. فنوصل زي ما وصلنا في أول مرة. لكن لو وقفنا ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، إذا ده تحسر عليهم ودعاء لهم ونداء. لو تعلموا، لو تعرفوا الصح بس يسيبكم الكلام دوت. ففعلا صدق من قال ان الوقف والابتداء بيظهر المعاني، بيظهر المعاني. لو كانوا يعلمون ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة، المثوبة قلنا يعني ليه؟ يعني الثواب، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فتكررت لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، فكما اشارة الى العلم بالله عز وجل، والعلم بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، والعلم بتشريع الله عز وجل، هذا هو الذي كان يمكن أن يمنع اليهود من مثل ذلك. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كيف يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر وما أنزل على وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون هنا يا إخواني في إسرائيليات كثيرة جدا في الكلام عن هاروت وماروت من أكثر المواطن اللي ورد فيها إسرائيليات الكلام عن قصة السحر وهاروت وماروت وابن كثير ذكر منها كثيرا والقرطبي ذكر منها أشياء والمصنف هنا ذكر بعض الأشياء أذكر منها واحدة فقط من باب حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ممكن يكون صح وممكن يكون غلط فكلام محتمل فيما أخرجه الحاكم وصححه عن ابن عمر أنه كان يقول أطلعت الحمراء بعده الحمراء نجم يظهر في السماء فإذا راها قال لا مرحبا ثم قال إن ملكين من الملائكة هاروت وماروت سأل الله أن يهبطهما إلى الأرض فأهبط إلى الأرض فكان يقضيان بين الناس فإذا أمسيا تكلم بكلمات فعرج يعني صعد بها إلى السماء فقيل له ما للملكين امرأة من أحسن النساء وألقيت عليهما أي على الملكين الشهوة فجعل يؤخرانها سألوش فيها ويردوش عليها المرأة الفاتنة ديت وألقيت في أنفسهما يعني شغلتهم المرأة ديت في نفسهم فلم يزال يفعلان حتى وعدتهما ميعادا فأتتهما للميعاد فقالت علمان الكلمة التي تعرجان بها فعلماها الكلمة فتكلمت بها فعرجت إلى السماء فمسخت فجعلت كما ترون دور النجم اللي انتم شايفينه دوت الحمراء اللي بالبان ديت هو دوت هو كوكب يسموه كوكب الزهرة فلما أمسيا تكلما بالكلمة وهاروت وماروت فلم يعرجا يعني في كلمة بيصعدوا بها إلى السماء الملكين فهم علموا البنت ديت أو المرأة ديت الكلمة فصعدت بالكلمة للكبير بيصعد بها فمسخت وهم الملكين فقدوا فاعلية هذا فلما قال الكلمة لم يعرجها في السماء فبعث إليهما إن شئتما فبعث إليهما إلى الملكين إن شئتما فعذاب الآخرة وإن شئتما فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة على أن تلقي الله فإن شاء عذبكما وإن شاء رحمكما فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال بل نختار عذاب الدنيا ألف ألف ضعف فهما يعذبان إلى يوم القيامة. هذا الكلام موجود في الإسرائيل، صح غلط الله وكيل حاجة القلب مش مستريح لها خالص، لكن ما أنا هنكذب ولا هنصدق زي ما رسول ما أمر، هذا رسول ما أمر الله أعلم صح ولا غلط. يعني هل الكوكب دوت كان امرأة ومسخت؟ هل الملكين دولة الآن موجودين وبيعذبوا؟ طب يعذبوا فين؟ قصة قد تصح وقد لا تصح، خلاص عشان ما نكذبش يطلع في حاجة منها حق بس، وعشان ما نصدقش وناخد على أفانا يبقى بنصدق كلام بني إسرائيل وإحنا ماشيين كده وراهم وخلاص، ويبقى يرتبوا عليها حاجات غلط. لا نصدق ولا نكذب، أهي أهي حدودة سمعناها حلوة ولا مدودة؟ طيب، وأخرج أن المرأة التي فتن بها، أخرج عبد الرزاق، فتن بها الملكة مسخت، فهي هذه الكوكبة الحمراء يعني الزهرة. وفي التصريح بأن الملكين في رواية أخرى في قصة أخرى إسرائيل ضردت شرب الخمرة وزني بالمرأة وقتلاها، وقصة كده. وفي هذا الباب قصص طويلة وروايات مختلفة استوفاها السيوطي في الدر المنثور، وذكر ابن كثير في تفسيره بعضها، ثم قال: وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس أو ربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها، اسمع كلام ابن كثير، ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد، فيش حاجة عن النبي في الصورة دي خالص، فيش أي حديث بيقول كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. كلام محترم جدا، كلام محترم جدا ومنضبط. وقال القرطبي بعد سياق بعض ذلك: قلنا هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره، لا يصح منه شيء، فإنه قول تدفعه الأصول بالملائكة الذين هم أمناء الله على وحي وسفراءه إلى رسله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. القرطبي شايف ان ده مخالف للأصول كمان، مش مجرد خبر بقى لا نقبله ولا نصدقه، قال لك لا، ده الأصل اللي عندنا ان الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عايزين بقى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في ملكين عصوا ونزلوا الى الارض، هو ده اللي محتاج لدليل. وكلامه جيد ممتاز صحيح، كلامه في محله، الاصل عندنا قال الله تعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، دي صفه الملائكه. اللي هيقول لنا بقى ان في ملكين عصوا محتاج لدليل، محتاج لدليل. وبناء عليه هذه الاخبار نردها، مش مجرد هنقول بقى نقولها ولا نصدقها ولا نكذبها، نردها اذ خالفت هذا الايه، هذا الأصل. وأظن أن هذا أوفق كلام القرطبي أكثر من كلام ابن كثير رحمه الله. ثم ذكر ما معناه، قال: إن العقل يجوز وقوع ذلك منهم، لكن وقوع هذا الجائز لا يدرى إلا بالسمع ولم يصح. ممكن، هل في احتمال ممكن ملك يعصى؟ ممكن، بس الكلام ده لو ما كانش فيه نص بيقول أنهم إيه لا يعصون. هل ممكن أي مخلوق غير الإنسان يعصى؟ ممكن، لكن لازم يكون في نص على ذلك. لكن كون هؤلاء ينص الله على أنهم لا يعصون وبعد نثبت لهم العصيان، فلا بد من مستند من النقل، يا قال الله يا قال رسول الله، خلاص. طبعا هم اللي قالوا ذلك قالوا أن قول الله سبحانه وتعالى الملكين ببابل هاروت وماروت، قال لك فسموهم ملكين، هو لقراءة حفص الملكين، وجعلوا هاروت وماروت بدل من كلمة الايه الملكين مش الشياطين، فليهم وجه. فابن كثير لما قال الكلام ده برضك مش بعيد عليه، مش خافي عليه كلام القرطبي، لكن لانه لها لا لا لا وجه. فوجدناه من الخلاف السائغ، هل هذين الملكين بهذه الآية المحتملة، محتمل يكون معطوفة على الشياطين ومحتمل يكون معطوفة على الملكين، يا ترى هم ملكين ولا من الشياطين؟ دي مسألة تعتمد على إعراب هذه الآية اللي هم السكتين اللي بقول لكم عليهم، فصارت محتملة. والشوكاني دايما بيتبع طريق وإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال، ان ده محتمل ده وده، يبقى انا بستدل بايه؟ ما هو انت بتستدل لغيرك، هيستدل بنفس الايه على خلاف ما قلت، بقى احنا محتاجين دليل تاني خالص يفرق لنا بين الامرين، وما عندناش، خلاص نبقى على الاصل ان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم، ودي من قصص بني اسرائيل الله اعلم بصحتها، او كما قال ابن كثير والله اعلم بحقيقه الحال. يهمنا في شيء؟ يهمنا في شيء؟ يهمنا في النهايه ان اليهود ديت عالم بتاع السحر. فعلا اليهود يا اخواني اكبر مافيا عالميه في السحر، ولهذا كل واحد يتعلم هذا السحر ويعمل به أو يذهب إلى من يعمل به فهو شريك لليهود في هذا العمل. من الوسائل اللي بيحاربون بها اليهود السحر، وعشان كده ربنا بيتكلم عن اليهود